لا هو هذا نفسه قصد. فبيقول انه سئل عن صيام يوم السبت فقال لا نتولى عليك، ظاهر اسناد الحسن يعني، الا اذا اعتبرنا شيخنا قضية مخالفته للجمع الكبير جدا بالرفع وبذكر الحديث يعني نواحي اخرى. هو الطريق هو لا الاخر تمام. لا الطريق اللي موجود فيه في الرياض لا برضه طريق اخر شيخنا. طريق اخر نعم هذا بيفيد. انا طريق اخر هذا بيفيد. هذا اول شيخنا. بعدين بعض اخواننا اثناء بحثنا في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.